سائل يقول: هل لتقسيم قيام العشر الأواخر بين أول الليل وآخره أصل في السنة؟ السنة قيام الليالي العشر الأخيرة كلها، فالنبي يحييها بالعبادة، فإذا قسم الصلاة والعبادة بين أول الليل وآخره يكون ذلك أسهل عليه فلا بأس. تقسيم هذا لأجل التهويد على المؤمن والتخفيف عليه، فلا حرج يقوم بعض الليل في أوله وبعض في آخره، يجمع بين الأمرين حتى لا يعظم عليه التعب، لا بأس بهذا. ولهذا كان كثير من الأئمة يصلون أول الليل بعض الصلاة وآخرها بعض الصلاة في العشر الأخيرة من رمضان، ولا حرج في ذلك. نعم.